ليس بها تنطوي على كذب النبية فوق خلقها يدها. وش الشاهد لذا يا بدر الدين؟ ما زاد الرجال كشف عن الرجال كذا. وش مع الرش؟ عجى عمر عبد الله. مصطفى. مصطفى. هلا حسن. رجع. ولا أبعد من الله. قلنا من الشاهد إذا ضلت بها تنطوي على كبد النبي من فوق خلقها يدها ولا يدها يعرفها. بيجي مكتوب عندك ثالث حزة. ومكتوب عندك. قلنا يدها وش إعرابه. عبد الله محمد علي. في مطرحة ايه مفاعل نضيجة مفاعل الضرب ولا مصدقة وين احسنها احمد رحمة نضيجة كان يعني اشتعل كثير ايه من الحريق هاي وحركة يده هو يخارج عبد الله ما كنت يلا عبد الله اني شيطان بجيل اوه عذابه فلما راه مستقرا عنده عنده وش يتعلق بها يا وائل عنده قال ابن الحال وقال ابن قال ابن قال ابن متعلق اللي بيع نفسه ظهر قال ظهر هنا يا هو مستقر هذا من هذه قال ما ها من لا ضرب لي احد انا ما داري شنو جد من هذه قال انه متعلق مستقرا فلما راه مستقرا عنده وللظالمين أعد لهم عذابا أليما وللظالمين مش متعلق به يا محمد يا عباس أعد محذوفة أعد محذوفة يا الله لكنه قال ما احتكم ما قال بعضهم قال لكن وراي محمد ما جبرك ولا أنا وليد ظالمين أهل الظالمين ما جبرنا احنا نجعلها من اليوم حذف عامله صح؟ هذا الشيء العامل هنا يا محمد العابد. ايه وللظالمين اعد لهم عذابا عليم. اعد. اعد. ولهم. لا مستوفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وشرحنا وذكرنا ربنا يا أرحم الراحمين كيفية تقديره باعتبار معنى أما في القسم وش هو هذا؟ تقدير وش؟ المتعلق المتعلق متعلق الجار أما في القسم فتقديره أقسم وأما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به نحو يوم الجمعة صمت فيه أتقدر إيش؟ وأعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب أن لا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي كما في زيد مررت به أو معنوي كما في زيد ضربت أخاه التقدير المذكور ليش هنا وش المانع المعنوية؟ وش المانع المعنوية؟ أنا ما ضربت ما ضربت ما ضربت أخاه ما ضربت أخاه قال إذ التقدير المذكور يقتضي في الأول تعدي القاصر بنفسه وفي الثاني خلاف الواقع إذ الضرب لم يقع بزيد لا فتح واحد التنزل يعني. يقول بديت أن ضربت أخاه يعني بديت. تجري هنا وتجري هنا ما يفهم أحد. قال وليس الماء قال ايش لم يقال بالثاني هذا الرابع اذ ضرب ابي زيد وجب ان يقدر جاوزت في الاول واهنت في الثاني وليس المانعان مع كل متعد بالحرف ولا مع كل سببي الا ترى انه لا مانع في نحو زيد شكرت له لان شكر يتعدى بالجاريه بنفسه واضح يقول شكرت لزيد وشكرت لزيد بس بتقدر شكرته شكرت زيدا شكرت له وكذلك الظرف نحو يوم الجمعة صمت فيه يعني تقول صمت يوم الجمعة بينفع فيه واضح لأن العامل لا يتعدى بيسبر فيه وبغير فيه لأن العامل لا يتعدى إلى ضمير الظرف ايش بنفسه قبل شيء يعني ما بيقول صمته قال ما فيه الحين احتاج الحين ضمير هذولها حرفيا باقي الاكثر وذاك ما يصبر يقول صمتوا يا جماعه مع انه يتعدى الى ظاهره في نفسه وكذلك لا مانع منه زيدا اهنت اخاه لان اهانه اخي اهانه له واهانه له اخلاف الضرب ماذا يقول بايس بربطون من الشر معناه ما هو مختلف يقول زيدا معنى اني اهنت زيد قبل زيدا ضربت اخاه ما معنى اني قد ضربته لكن ضربت اخوه ما معنى اني ضربته لكن اذا عند اخوه اني عند واما اشتيه ما قد كل سببي اذا جاءوا بيعمل فيه سببي للاسم السابق وخلاص مع انه ضروري نقدر فعل اخر بس نقدر اذا ما بمانع الظاهر الله قال كذا عند الناس عند الناس كذا لا ما هم جدود كما تكلم واحد لا لو معدة لو معدة يا واحد يا برمخوك بات قول مالك بات حانك لو معدة لا يعني ما بيساعده مع غير التلام هو يختلف لما غيره لا يعني بطل معه كل ورا غير في ذي اليوم ترى كان الأخ في هذا اليوم أفضل مثل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل قبل قال ما بيقول صمتوا يقولوا فيه أما في المثل وأما في المثل فيقدر بحسب المعنى إذا بمثل وأما البواقي نحو زيد في الدار فيقدر كونا مطلقا فيقدر ويقدر ها يقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارع أو ما ها أو مضارع أو ما إن يريد الحال على الاستقبال نحو الصوم اليوم أو في اليوم والجزاء غدا أو في الغد ويقدر كان أو استقر أو وصفه ما إن يريد المضي يعني ما بيذكر ما بلا بيقدر كان أو استقر ما بيقول سواء ماضي يقول استقر وين استقر بلا ما في ولما جاء استقر ولا مستقبل هل يقول الصوم ها ما بلا انه ما بيتلا يعني ما بيتامل واحد ولا ما هو مثل ما مثل يغلط واحد وقد اغفله مع قبلهم في نحو ضربي زيدا قائما ان تقدير اذا كان إذ كان إن أريد المضي أو إذا كان إن أريد المستقبل ولا فرق إليها مثلا رضي راعي الزمن وشوف وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف يثبر لم يمع قدر كائن يثبر للماضي والمستقبل والحال فإنه صالح بالأزمنة كلها وإن كانت حقيقة الحال إن كانت حقيقته الحال. وقال الزمخشري في قوله تعالى أفأنت تنقذ من في النار إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به. من في النار يعني يكذب الآن فالنار يعني حال ولا يلزم ما ذكرهم فيخرجه هو الذي يرجع إياه في النار لأنه لا يمتنع تقدير مستقبلي ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن. ما في البلاء حين يقول يحكم مثل ذا الحين في النار أبلغ في يعني في التهديد يعني إيه يأكد كان قد ذا الحين في النار. ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم من وجانس إلا بدليل ما الكون عام ما بحتاج دليل ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا. مثلا ما هي قال ما هي أثبات أن تقدر في النار آخر ما هو كتبه ولا يجب تقدر الكون الخاص كائن من وجهة من دار الدليل ويكون حسب حين جائزا لا واجبا ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى الظرف والمجرور. هنا أقرب والله ما أجهد رقد به يعني وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ويبطل النقوى أن نقرأ في المسجد وفي بركة ويبطله أنهم متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل. قال ما يجوز إذا هو كون خاص ما يجوز حذفه. قال يبطل أنهم متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل إذا قبه دليل على الخبر وجود حذف وعدم وجود مع عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع انه قال احنا بنقول يجوز مثل قال له ما به معمول ما حين يعبه معمول عاده في الاولى انك بيدل عليه بتقول مقامه فما فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع انه اما ان يكون هو الدليل هذا الايش المعمول او مقويا للدليل. واشتراط النحويين الكون المطلق انما هو لوجوب الحذف لا لجواز حين يقولوا ايش اكتفل خبر اذا كان يعني اذا هو كون مطلق ولا كون عام يعني وجوبا عشان ما اذا ما فلا يحذف الدليل حين يذكر الدليل عبد الشيء هنا ما حد هو يدل عليه ويسال والله مقوي يعني يجوب بالنفهمه من حاجه ثانيه وعذاب يقول الحين جو قد ذكر في سؤال ومما يتحرج على ذلك قولهم من لي بكذا أي من يتكفل مما يتخرج مما يتخرج على ذلك قولهم من لي بكذا، أي من يتكفل لي به. لي متعلق بإيش؟ يتكفل يعني يضمن. وقولهم يكتفل يقول. وقوله تعالى ها؟ إيه صح الكون الخاص نعم يعني بشيء خاص ما هو بالتقدير الكون مطلق. وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن بقدر مستقبلات. ده كلام سواء في الخبر ولا في الصلاة ولا في الحال. وكذا فسره جماعة من السلف. وعليه أول الزمخشري ورده أبو حيان توهما منه أن الخاصة لا يحدث، وقال الصواب أن اللام للتوقيت وأن الأصل لاستقبال عدتهن وحذف المضاف. إنه يعني طلقوهن لعدتهن. قال ها يعني قالوا يطلقوا، قالوا هم مستقبلات للعدة. قال ها لا بنقدر لأهل استقبال العدة. قد المضاف. كيف تقدير استقبال العدة؟ كيف معناها؟ يعني إذا قلنا استقبال العدة ما عنده إشكال. أصلاً ما كيف بطلقوهن العدة فين؟ ما كيف بطلقوهن في العدة؟ معروفة. قالوا ها مستقبلات للعدة. وإذا قال لا بنقدر استقبال. بطلقوهن لاستقبال العدة. جاءوا نفس المعنى، ما عاد احنا في حاجة ايش؟ ما جاء متعلق محذوف. علق طلقوهن. ايش باقي معنى انتهي؟ ايش باقي معنى انتهي؟ كأنه يجيهم على طهر، يعني يجيهم ايش؟ على طهر ها؟ ها؟ حيث من رجال يعتدوا بعدها. طلقوهن يعتدوا بعدها. ما كان مثل هذا طلبوه ما يعتدوا بعدها، حالكم ما يعتدوا بعدها. ما هو يعني ضروري، لا حالكم شيء ايه سيعتدون فيما بعد. ما هذا وقد بينا فساد تلك الشبهات ومما يتخرج على يعني انه في تبرجيه حذف له هو ايش؟ هو كون خاص. ومما يتخرج على التعلق بالكون الخاص قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما هي الحر كائن بالحر؟ قال الحر مقتول بالإيش بالحر، والتقدير مقتول أو يقتل لا كائن. اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين، أي قتل الحر كائن بقتل الحر. ها؟ إذا قدرنا كذا فجاءه كون عام وفيه تكلم تقدير ثلاثة الكون. وين قد ذكرنا؟ وفيه تكلم تقدير ثلاثة الكون على اللي هو إيش؟ الخبر على المتعلق أو لا والمضافان قاسم وقاسم واضح؟ بل تقديره خمسة لا لأن كل من المصدرين لا بد له من فاعل، لو قدر فاعل المصدر الأول ولا المصدر الثاني. فاعل القتل. قتل حر. قتل الحر مقتول. حر مقتول. أحد تجعله والله. قتل الحر ما ذكرنا ذي قتله. بس. قال بس قالها بقلب خمسة. ومما يبعد ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف اللي قال بسياح خيرات وتكلفات. ومما يبعد أيضا ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلا بعد لا تعلم إلا بعد تمام الكلام. ما بتدري أنك تقدر إيش قتل وقتل إلا بعد ما تودي. هو المفروض انك تفهمها بسرعة وقت التقدير. ما تيه ما هو ضروري. أقدر واحد ما أكسر الله محذوبات الله ما ترتيب الكلام. ما هو حين في مكان. وإنما حسن الحذف وإنما حسن الحذف أن يعلم عند موضع تقديره. المفروض على أحسن. قال أكثر المرات ما بدي واحد لعين يكمل الجملة يتركها بالتركيب. قاعد بدي واحد مع التركيب. شوف أنت الحر يعني قتل الحر. رايحين نقول لك الحر وش ماله انا بكل انا تبريك لا حوس على القريه قال الحين تروح على القريه الحين تروح على القريه يعني على القريه قال ابو راجل اجي قول تعالى ان النفس بالنفسي الايه اي ان النفس مقصوره بالنفس والعين مخلوعه بالعين والانف مجموع بالانف والاذن مخلوعه بالاذن والسن مقلوعه بالسن هذا هو هي كذلك ايش؟ هذا هو الأحسن وكذلك الأرجح في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان أي أن يقدر يجريان فإذا قد يعني يجريان بحسبان قدر أن تكون خاص ما هو كائنان بحسبان وقال ابن مالك في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن الظرف ليس متعلقا بالاستقرار من في السماوات من استقر في السماوات ليش؟ استخدامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن الظرفية المستفادة في حقيقة من في حقيقة بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى مجاز من بالنسبة إليه تعالى من قال لا أعلم من في السماوات والأرض الغيبة لا يعلم أحد من يتلعب يعني لا أعلم من في السماوات لا من الله ولا غير قال أن غيره هو في السماوات حقيقة وأن الله لا واضح يعني جاءه مجاز حقيقة لأن وش المراد من في السماوات؟ لا لا استهديه في السماوات لا لا ما يشتغل لا يعلم من في السماوات وغير ما يشتغل خلينا من الله عليك تدري ويشتغل انا بايت بروجي ثاني نقول لا يعلم الذي في السماوات ولا في الغيب لا ربي ما بيدري يعني ما حد يعلم الذي في السماوات الا الله الذي في السماوات بيدري صح قال وإما حمل قراءة على وإما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة وهي بدأ إبدال المستثنى المنقطع عند إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض لا يعلم من إلا الله وإما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة وهي إبدال المستثنى المنقطع يعني منقطع يعني ما هو من الذي في السماوات بدل من في السماوات ابدال يعني قالهم ما الابدال من يعني مثل المستثنى يعرضوا بدل وهو منقطع ما كان القوم الا حمار يقولوا حمار مع انه بيقولوا ما يجوز ما في الاستثناء منقطع يعني ما بيجوز المستثنى الا ما يقولوا نافي حين نافي صح حين نافي لا يعلم هو المفروض انه قال من المنقطع يجيب فيها النص وهو ضعيف ايش؟ الابدال قال ها والله نحن على انه منقطع وحين ابدال يجوا على بعض فانه زعم ان الاستثناء منقطع والمخلص من هذين المحذورين ان يقدر كل اي سنه تمام يعني انه ما يعني موافق على هذا القول. ان يبقى ما كان. ان يقدر اقول لا يعلم من يذكر من ايش؟ من يذكر في السماوات. من يذكر في السماوات والارض. معناته ان الله يذكر في السماوات والارض. كم قال من يوجد؟ ومخلص من هذا المحذر ان يعني قدر قل لا يعلم من يذكر في السماوات والارض الغيبة وش محذور ايش؟ تمام ومن جواز اجتماعي قال ان يقدر قل لا يعلم من يذكر في السماوات والارض لما يجي ها؟ يعني الله يجي ها؟ يجي ودور خاص السماوات ما بلاقي شيء انك تقول تقدر ما نقدرك اجلس بريد في الربي وما عندها مشكله ها لا لا محل اذا انا بقدر اقول لا اعلم من يذكر السماوات والارض الله والله البشر وي اي واحد يذكر بالسماء يشتري الماء بمانع ما عاد حقيقة ومجال يعني جعل الذكر ما هو الاستقرار واضح فمن جوز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة واحتج بقولهم القلم احد لسانين ونحوه لم يحتج الى ذلك لا يقدر ينكر ولا نحوه كلام استجر مسيجه مجاز يجي حقيقة في الأرض حقيقة مجازات كلامه في لسانين ايه ان يشتي اللسانين يعني اللسان الحقيقي واللسان مجازي ان كلمة اللسانين مش المراتبها تمام ايه القلم ولسان تم القلم لسان مجاز والاول حقيقة فاللسانين اراد لسان حقيقة ولسان مجاز وفي الآية وجه آخر وهو أن يقدر من مفعولا به والغيب بدل احتمال والله فاعل يعلم من في السماوات غيبهم إلا الله واضح لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله يعني لا يعلم يجعلها معلوم من في السماوات خيرها معلومة يعني ما حد ما بل الله دي يعلم من في السماوات غيبهم وين الضمير الذي فيه بدل الاحتمال أعرف والله بدل بدل واضح؟ والغيب بدل اشتمال يعني لا يعلم إلا الله غيب من في السماوات والأرض لا يعلم غيب من في السماوات والأرض بمعنى هكذا إلا الله واضح؟ لا يعلم من في السماوات والأرض غيبهم إلا الله هذا قال وجه تعيين موضع التقدير الأصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا وما يقتضي إيجابه إجابة تقدير المؤخر الأول نحو في الدار زيد لأن المحذوف هو الخبر يعني يقتضي التقدير إيش مؤخر تقول في الدار زيد مستقر سواء في الدار زيد مستقر ولا استقر ولا يستقر ولا والثاني نحو إن في الدار زيدا لا مطلقا ما رغم أنه تقدر والثاني نحو إن في الدار زيدا لأن هذا يجي التأخير تقدره ما أخر لأن إن لا يليها مرفوعة ويلزم من قد ما وسابر تقدر إيش إن جالس زيدا ما بيقول قال ما بيقول إن قائم زيدا واضح أو قال كان من أخبار إن ما يعني ما يجوز تقديم خبر إن أحد من عاني تقدم وش هو؟ لو خبر قال انه مأخر قبل معلق على المعمولة انه معمولة والله يريد يعلق له سالة من الجار مجرد هذا قال ويلزم من قدره متعلقة فعلا ان يقدره متأخرا في جميع المسائل قال من خبر يقدره فعل في كل المسائل ما يقدر فعل سالة اشتي في المسالتين ذولية بيجي انك جيد في الدار في الدار في الدار إذا قدر الفعل إذا قدر أنت الفعل فقدر متأخر إذا الخبر جملة فعلية وجب تأخيرها أو لا وش يعني ماذا يعني ترى أبلا كانت ضروري يكون عام أبلا قلت أنا قلت يكون عام قلت مسكي يكون عام ألم الفعل صح تنبيه لا وهذا من قدرهم متأخرا لأنني قدره متأخرا في جميع المسائل، لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدا. تنبيها، رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، قال يعني يقول الله كل قدر فعل، قال تنبيها، رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا وقولك أما في الدار فزيد، لأن إذا الفجائية يعني قدر فعل، قال لأن إذا الفجائية لا يليها الفعل، واضح؟ شيل الناس اللي كنت تنتبه في المكان، إذا ما تبر تقدر فعل لا وضح، لا لا تقدر فعل، قدر حسب المكان. عمر ما بقى واحدة ما تنقع. ها؟ لا ما لهم لهم. إيش ما متعلق به؟ لا تقول كائن ولا يكون. أستكنا خبر عن مثل. أنا مش بعد قدر كائن ولا يكون. ها؟ وشو؟ لما هنا ما هو مخرج مبتدأ ولا خبر. كيف يعني فإذا ينكروا لهم؟ ولا حتى لو يكون. لا مشي لا تقدر فعل اصلا هذا عني قال ردي جماعه من الله على من قدر الفعل تنحو قوله تعالى على من قدر الفعل بنحو رد جماعه منهم على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى اذا لهم مكر في اياتنا وقولك اما في الدار فزيد لان اذا الفجائيه لا يليها الفعل قالوا بعضهم لا يكون تقدر فعل ما بلا يكون تقدر واضح كان هذا عندك من ايه ما هو سهل تقدر فعل اصلا كذا الامثله ما اقول ضروري تقدر اسمه واضح على من يعني اوجب تقدير الفعل قالها رد على من قدر الفعل بلها قول اذا لهم قدر في اياتنا اقول اما في الدار فزيد لان اذا الفجاه لا يلي الفعل قال اما انا ما هو سهل تقدر نجوزها من جوزها اللي بيقول ضروري لا ما بيقول كائن او استقر يختلفوا قالوا ناس تقدر فعل وناس تقدر اسمه هذه قالوا تقدر الفعل يعني ولا تقدر الاسم. كان كيف بس سوى في شيء؟ بس سوى في ذهنه ما هو ثابت تقدر الفعل. كان هنا ما هو ثابت لا نقدر الاسم. لأن إذا في جاية لا يليها الفعل وأما لا يقع بعدها فعل إلا مقرون بحرف الشر. فأما إن كان من المقربين نحو فأما إن كان من المقربين سفر حين بهن وعلى وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعل يقدر مؤخرا قال جي ولكن ما هو بايسبر كلها بايسبر يقدر فعل نجعله مؤخر وما به مشكلة ما بلا لا يتلفظ به بعدها كم رجل أسعاري ولا رجل أسعاري أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أن